قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. لكن بعد هذا عروة ويحدث عن خالته عائشة لأن أمه الأسماء بنت أبي بكر، هو يحدث عن خالته. فإذا قال أوثق الناس في أحاديث عائشة عروة لأنه يدخل عليها قائد حتى تثني عائشة أو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها تظهر بعد كون صلاة الشمس في حجرة عائشة. ما في هذه النقطة يمكن أن نفتح لها الشروط. علم الفلك ومنازل الشمس والقمر من الفقه، أما علم الفلك الذي يزعمه الذين يتعلقون بالأوهام نجم فلان وصالح فلان هذا من البدع من الخرافات، وقد يصل إلى الشرك عياذا بالله. كما في الحديث من قال مطرنا بموحفك فهو كافر في مؤمن بالكفر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله وكافر بالكفر. فعلم الفلك هنا متى تكون الشمس في الحجرة بدخل من السبت ولا من الظهر؟ هل تكون مذكورة ولا تكون مذكورة؟ مذكورة إذا مذكورة كنت أنا بفقه هذا اليوم. إذا دخلت إلى الظهر أصاب على سطح الأرض ولا قريب الشمس؟ قد وجدت أن تكون كافرة. إذا هي في أطراف الجدار من جهة الشمس. وهنا السؤال: متى تكون أشعة الشمس تدخل إلى داخل الحجرة ومتى ترتفع عنها؟ هل تدخل عند طلوعها في الشروق؟ لا، لأن الطاقة ضوء. هل تدخل وقت وجودها في كبد السماء؟ الأشعة الهزة عمودية يمنعها الشمس. إذا متى تنزل؟ عند تغير الشمس من مغيب ولا بعد زوالها وقبل غروبها؟ بعد زوالها وقبل غروبها، لأن الأشعة ستنزل بزاوية منحرفة، زاوية حادة كما يقولون. يقول الحدث معنا يقول الزاوية الحادة بيضة والمنفردة الواضحة والمعنى المعتدلة كده يقول. إذا لابد أن نعرف حركة الشمس، وهنا أيضا ربط القرآن الكريم أوقات الصلوات بحركة الشمس، كما ربط صوم رمضان وحج البيت بحركة الهلال. إذا التوقيت السنوي للهلال بناء على الشهر، والتوقيت اليومي للشمس، وهذا من فضل الله. قبل ما تطلع الساعة في الليل كانت الساعة الرملية والساعة المائية والساعة الجوارية. الساعة الجوارية كانت النصب إلى غريب نزلوها الأمام، يضعون عمود وحينما تطلع الشمس من هنا يكون ظله إلى هناك ويأخذ دورة. إذا جاء إلى الشمال تربعت الدائرة مربعة من الشرق إلى الغرب أربعة أرباع، ربع من الشرق إلى الغرب الجنوب الشرق والشمال الشرق، وأيضا كذلك الغرب الجنوب الغربي والجنوب الشرقي في أربعة أرباع. فيأخذ نصف الدورة في نصف النهار، ولكن في الليل لا عمل لها حتى النصف. ويقيسون المسافة ما بين شمس الغرب وشمس الشمال، ويقسمونها أجزاء، في أجزاء الساعة، هذا ربع النهار وهذه أجزاء الربع. ولكن الساعة المائية أو الرملية يمكن تكون كرتين، كرة كبيرة وأخرى، وبينهما موصل صغير، مسورة صغيرة، فتكون من نفس الشجرة. من صفحة كبيرة ومساحة كبيرة بينهما مسورة صغيرة زي هذه. فيها صفحة صغيرة. فإذا كانت الكرة مملوءة برمل ناعم، وجعلت الرملة في الكرة العلوية اللي هتحط ايه؟ صافية. الرمل سيتسرب من فوق إلى ايه؟ إلى تحت. لكونه ناعم ولكون المسافة منضبطة، لها مقياس في حال الشمس. أن مجموع الرمل المذكور ينزل هنا في 24 ساعة، فكل محصول ساعة عنده خط. الرمل ماشي إلى أي حد تملأ، جاءت علامة علامة علامة حتى ينتهي الرمل ينفرد عند آخر الحد 24 ساعة. فلما يجي طالع كم خط وكم علامة ملأها الرمل من كل مكان. إذا تملت هنا قلبها وصار من فوق ينزل تحت، وهكذا الناس حتى لو كانت الساعة أولا. لكن الآن حركة الشمس لا نحتاج معها إلى ساعة رملية ولا مائية، ولا ساعة إلكترونية ولا عادية. ننظر إلى الشمس متى يبدو أثرها في طلوع الفجر، لأن الفجر الثاني إنما هو من أثر أشعة الشمس. ثم إلى أن تظهر نقص، ثم ننظر متى تتوسط كبد السماء درجات، ثم ننظر ما بين هذا وبين غروبها، ثم كيف نجعل العصر أو يصير ظلم كل شيء مثله على مقياس قمته. إذا ضربت الليل النظر، إذا ذهبت الشمرة أو الشفق على اختلاف فيه، فالليل الإنسان إلى أن يطلع الفجر. نحتاج ساعة يا جماعة. البادرة والحاضرة في ذلك الثواب، والأعراب في الثواب أضبطوا الوقت من نوم الساعة. إذا يقول هو أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في قدرتها، يبقى في أول وقت العصر أو في آخره؟ أول وقت العصر أو ما نقول؟ أصنع، لأنه لو كان في أسفل الساطعة، لو أن الشمس نزلت من نصف الزاوية ما بين الزوجين السماء الى مقل اسحى الافق عند الغروب، ونزلت عن منتصف هذا الافق، لكانت هربت من الطاقه. نزلت عن مستوى ذهاب الطاقه في خط الماء كما يقول. فعلى هذا يكون عروه جاء باثر عائشه لعمر بن عبد العزيز ليبين له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أنها كانت في أول الوقت. هذا الذي يهمنا في أثر عروة.